صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أحبتي في الله أينما كنتم في أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، هذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي طريق النور. اللهم اهدنا إلى طريق النور الذي يوصل ويوصلنا إلى الجنة يا رب العالمين دون سابقة عذاب، نحن والمشاهدين والمستمعين وكل من يقول آمين وكل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. هناك بعض من الناس يضعون عراقيل أمام أنفسهم وفي طريق النور، فلذلك لا يصل الإنسان بسهولة. هذه العقبات من ضمنها أمر تفشى بيننا كثيرا في الكبير والصغير وفي الرجل والمرأة، نكران الجميل. أصبح نكران الجميل قضية خطيرة تعصف بمجتمعاتنا، والذي يعصم الإنسان من أن ينكر الجميل ويشكر للناس جميلهم أمور ثلاثة. العاصم من هذا الأمر أمور ثلاثة: أول شيء العقل، ثاني شيء الخلق، ثالث شيء العلم. فالإنسان العاقل كيف لا يشكر من يصنع فيه جميلا؟ لماذا كان بر الوالدين من أعلى العبادات عند الله عز وجل بعد التوحيد سبحان الله؟ لماذا؟ لأن وجودي في هذه الحياة ووجود الجميع في هذه الحياة بعد فضل الله عز وجل وقدر الله الغالب وقضاء الله سبحانه وتعالى المبرم، أن وجدت في هذه الحياة بناء على تواجد الأب والأم، وهذه الرحمة التي كانت في قلب كليهما صغيرا ومن قبل جنينا ثم رضيعا ثم فطيما أو مفطوم ثم صبيا ثم غلاما ثم شابا ثم كهلا وهرما، إنما الفضل كله بعد الله عز وجل للأب والأم. فمن تخيلوا أن إنسان يعق أباه ويعق أمه، هل هذا قد شكر الجميل؟ كم من مرة أنت كرجل وأنت تشاهدني الآن ونحن في أيام طيبة تأخرت عن أهلك وزوجتك وأولادك، ربما الأولاد ينامون من أعينهم والبنات ينامون، الزوجة لا تنام تخاف، يا ترى ما الذي حدث للرجل؟ تترقب يعني أقدامك على درج السلم أو مفتاح الباب وأنت تفتح، هذا القلق الذي أنت يعني تشعر زوجتك به دون أن تهتم وأنت جالس تضحك مع رفقائك هنا أو هناك، وإذا ربما صدر منها عتاب رقيق: أما تتصل بي؟ أما تطمئن عليك؟ يستشعر النكر الجميل، يعني احنا في دولة المخابرات، انت سبحان الله العظيم انت تنتظر، نامي ما دام انا تأخرت. هل هذا رجل يشكر الجميل؟ لا، هذا نكر الجميل. يا اخي والله يعني سبحان الله العظيم، انت عندما تشاهدها وهي يعني ربما تغسل البقايا طعامنا كل يوم بعد الفطار بعد السحور بعد غداء بعد عشاء طوال العام طوال السنوات، انت ربما لو صنعت هذا الامر مرتين ربما تتقذر هذا العمل، لكن تعمله بروح طيبة. أما من كلمة شكر؟ أما علمت أنه من لم يشكر الناس ما شكر رب الناس؟ شكر الله عز وجل يبدأ ويمر عن طريق شكر الناس الذين يسر الله يعني وجودهم لخدمتي، فالابن مع أبيه والبنت مع أمها وأبيها والجار لجاره والولد سبحان الله والزوج لزوجته والزوجة لزوجها، لأن كارثة الكوارث أن أنكر جميل من يصنع في الجميل. ولذلك قال علماؤنا ثلاثة من الفواقر والعياذ بالله رب العالمين، من هم؟ اللي سببوا فقر، مش فقر المادة، فقر القلوب أصعب، فقر القلوب أصعب وأسوأ من فقر الجيوب. الأموال تذهب وتجيء، لكن فقر لما القلوب تفتقر إلى الرحمة وإلى الحنو وإلى الشكر وإلى المودة، هذا هو الفقر الحقيقي. ثلاثة من الفقر: إمام يعني رجل مسؤول يعني أيا كانت مسؤوليته، إن رأى خيرا يعني إن أحسنت لم يشكر وإن أسأت لم يغفر. يا ستار، تعمل مهما تعمل من الخير لا يشكره، وإن أسأت إساءة بسيطة لا يغفر، لا إله إلا الله. وجار سوء إن رأى حسنة منك كتمها، وإن رأى منك هينة أو سيئة أذاعها. وامرأة سوء زوجة متعبة والعياذ بالله رب العالمين، نسأل الله أن أن أن أن أن يهدي ويبارك في زوجاتنا وأزواجنا. وامرأة سوء إن إن إن إن حضرت أذتك، وإن غبت عنها اغتابتك وخانتك. خانتك يعني طلعت أسرارك برا، خرجت الأسرار